وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 38 بعد 300، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير الناظرين إما أن يقتل وإما أن يداء. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله أكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هذا الحديث حديث عظيم، تقدمت أكثر معانيه وألفاظه في كتاب الحج، وأورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتاب القصاص من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النذرين، إما أن يقتل وإما أن يدى. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورؤيا بألفاظ أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة. الفتح كان في السنة 8 من الهجرة في رمضان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة 6 من الهجرة معتمرا، فعسكر عليه الصلاة والسلام بالحديبية وأرسل إلى قريش بأنه جاء معتمرا، فأبوا عليه أن يدخل، فأرسل إليهم وأرسلوا إليه، ولم تنجح السفارة في أول الأمر، ثم جاء آخرهم من قبل قريش سهيل بن عمرو. فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء؟ قالوا: سهيل بن عمرو. قال: سهل أمركم. تفاعل صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الفعل ويكره الطيرة، والفعل الكلمة الطيبة يسمعها. فحصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون، وبين سهيل بن عمرو نيابة عن كفار قريش، على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ولا يعتمر، وأن يعتمر في السنة 7. وذكروا بنود الصلح أن من شاء أن توضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش 10، وأن من أراد أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل، وأن من أسلم من مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده إليهم، ومن نكص على عقبيه ممن أسلم في المدينة وعاد إلى كفار قريش أنه لا يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الصحابة رضي الله عنهم تأثروا من هذا الصلح ورأوا أن فيه غضاضة على المسلمين، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بالدخول عليهم عنوة وأن يقاتلهم، قالوا ولو لم يبق منا أحد، فإن نصرنا الله جل وعلا وهو المؤمل فبها ونعمت، وإلا فالشهادة نموت في سبيل الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبعد نظره أبى عليهم ذلك وقبل الصلح، وأيده الله جل وعلا وسماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا، وأنزل الله جل وعلا فيه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وممن تحمس ضد هذا الصلح عمر رضي الله عنه، ولما نزلت هذه السورة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقرأها عليه فقال: أو فتح يا رسول الله؟ استغرب أن يكون فتح هذا، لأنهم رجعوا ما اعتمروا ونحروا هديهم في الحديبية وعادوا إلى المدينة، تحللوا محصرين منعوا من دخول مكة، والله جل وعلا أعلم وأحكم. فكان سببا للفتح العظيم ومبدأ للفتح والخيرات واتساع رقعة الإسلام وكثرة الداخلين في الدين الإسلامي بهذا الصلح المبارك الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن بنود الصلح كلها في صف المسلمين وفي صالح الإسلام والمسلمين، والحمد لله، وتم ذلك ولله الحمد. فمن الأسباب أن من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل من القبائل، ومن دخل في عهد وصلح قريش دخل معهم، وأن لا تعين قريش أحدا من حلفائها على من هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من حلفائه ضد من هم من حلفاء قريش، وأن الفريقين إن شاء أن يقتتلا ما تدخل معهم لا قريش ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فتقاتلت بكر وخزاعة، فأعانت قريش حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقض عهدهم الذي كان مدته 10 سنوات بأول السنة 8 من الهجرة والحمد لله. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة لأن عهد قريش انتقض بمعاونتهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلها صلى الله عليه وسلم فاتحا منصورا، أذن الله جل وعلا له بقتال أهلها إن قاتلوا، وقد عسكر قريبا من مكة، وجاءه العباس وكان مسلما مخفيا لإسلامه، ثم التمس فوجد أبا سفيان فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ له العهد وأخذ له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اذهب لقريش وقل لهم: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لأن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لأبي سفيان شيئا فإنه يحب، يعني يحب الفخر. فعرف أبو سفيان أنه لا قبل له ولا لقريش بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأذعنوا وانقادوا. وجاءهم أبو سفيان ونادى في قريش من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يلق قتالا عليه الصلاة والسلام، ثم دخل الكعبة ورمى ما فيها وأشار إلى ما فيها من الأصنام، وكان فيها 360 صنما كلها تعبد من دون الله داخل جوف الكعبة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة بعصا في يده فتساقطت بإذن الله. ثم اجتمع أهل مكة حول النبي صلى الله عليه وسلم ووقف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، وهم لا يدرون ماذا سيصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قدموا ما لا يسر، قدموا من الأمور الفظيعة ما الله به عليم، وهم يستحقون ما يستحقون من عقابه صلى الله عليه وسلم، لكنه الحليم الكريم عليه الصلاة والسلام. فوقف صلى الله عليه وسلم بباب الكعبة خطيبا وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت معروف بالكرم والطيب، الآن قالوا. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعتقهم صلى الله عليه وسلم كلهم، وجاء ما ورد في هذا الحديث قول لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل لهم، بقتيل كان لهم في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يعظمون القتل في الحرم، والحرم معظم والحمد لله في الجاهلية والإسلام، إلا أنه لما خلف خلوف يدعون الإسلام أهانوا حرمة الحرم واستخفوا به وآذوا عباد الله في الحرم، وهذا جرم شنيع وخطأ فظيع، وأذاهم في سرقة ما في جيوبهم أو أخذ نعالهم أو مضايقتهم بأي نوع من أنواع المضايقة، هذا جرم عظيم يستحقون عليه الثواب العقاب العظيم. والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكان الحرم معظما في الجاهلية والإسلام، لكن هذيل لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من حارب وآذى ظنوا أنها استبيحت وأنه يجوز فيها القتل، فقتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فاستنكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه لأنه معروف عند الجميع تعظيم مكة. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل. مكة محفوظة بحفظ الله من قديم الزمان وفي الجاهلية وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل أهل الحبشة مع أهل اليمن تواطؤوا على غزو الكعبة وهدمها أرسلوا أبرهة وهو قائد عظيم ومعه جيش عظيم وفيلة عظيمة ورجال كثر لقتال أهل مكة وهدم الكعبة شرفها الله. فلما وصلوا إلى قرب مكة كما يروى وادي محسر أو ما حوله باتوا ينتظرون ويتطلعون الأخبار ماذا ستعمل قريش وقد جاءوا لهدم شرفهم وشرف آبائهم. فجلس أبراها ينتظر فجاءه عبد المطلب وكان رجلا جسيما وسيما، هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، فجاءه فأجله واحترمه لأن يظهر عليه مظهر الوقار والاحترام والرجولة والشهامة، فاحترمه أبرهة ووقره. فقال عبد المطلب للمترجم لأبرهة لما سأله أبرهة ما الذي جاء بك، ماذا تريد؟ قال لي 100 من الإبل أخذها أصحابك ردوها علي. فقال أبرهة لمترجمه قل له أنا أكبرته حينما أقبل إلي وظننت أنه سيطلب مني شيئا نحو البيت نحو الكعبة، فإذا به يطلب شيء من المال طفيف 100 من الإبل، صغر في عيني وحقر. فقال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فحماه الله تبارك وتعالى، أنا رب إبلي، إبلي تهمني، والبيت له رب الله جل وعلا يحميه. وهم في ذاك الوقت على الشرك والجاهلية، لكنهم يعرفون أن الله جل وعلا يحمي بيته من كيد الكائدين. فقال ردوا عليه إبله، أعطوه إبله وزيادة، لأنه يظن أنه تمكن منهم. فلما أراد التوجه إلى الكعبة وكان القائد الفيل العظيم حبس منع، يسوقه إلى جهة الكعبة يبرك، يسوقه يمينا أو شمالا أو إلى الخلف يسير بسرعة، إلى جهة الكعبة ما يتقدم ولا خطوة. ثم إن الله جل وعلا كما قص علينا في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل كأن فجعلهم كعصف مأكول، طيور كالعصافير أو أصغر منها، مع كل طير 3 أحجار، حجران بمخلبيه وبرجليه وحجر بفيه عض عليه بمنقاره، وكل حجر لشخص مع، فيخرق البيضة التي على رأسه ويدخل جسمه وينفذ إلى الفرس الذي تحته والراحلة ويهلك الجميع في مكانهم على عددهم بإذن الله تبارك وتعالى، وما احتاجوا إلى جيش ولا إلى قتال، وإنما هي بمثابة العصافير بأمر الله تعالى. فلم يسلم منهم إلا واحد، هرب لحكمة يريدها الله جل وعلا، فهرب إلى جهته ويظن أنه سلم وأنه هلك ربعه وهو باقي سالم. فذهب وأخبر من أرسله وفي بلاده، فلما وصل الخبر جاءه حجره فأهلكه في مكانه أمامهم ليريهم جل وعلا ما فعل بأصحابهم. وللبيت رب يحميه. فالله جل وعلا حبس الفيل عن مكة، ما أراد أن يدخلها الفيل وأصحابه، أهلكهم جل وعلا قبل وصولهم. إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. استدل بهذا العلماء على أن مكة فتحت عنوة، لأن التسليط يعني قوة. ما قال صلى الله عليه وسلم فتحها أو وفق أهلها للصلح مع رسوله، قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني أباحها لهم، أباح لهم القتال مع أنها محرمة يوم خلق الله السماوات والأرض. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني منذ القدم ما حلت لأحد، ولا أباح الله جل وعلا فيها القتال لأهلها من أحد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الفيل الذي يعرفونه ويدركونه، لأن بعض كبارهم أدرك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، حينما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 8 من الهجرة مع 53 كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة، كان كبراءهم أدركوا عام الفيل. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، لا يحل فيها القتال ولا يحل فيها القتل والتعدي، حتى لو كان المرء مطلوبا للقتال فلا يقتل في مكة، على تفصيل في هذا أنه إن قتل في مكة يقتل، وإن كان قتله في غير مكة فيضيق عليه وحتى يخرج ويقتص منه. ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، تحليلها ساعة بإذن الله تبارك وتعالى، أباحها لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وإنها ساعتي هذا، وورد في حديث وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، والخطبة هذه والله أعلم أنها في اليوم الثاني من أيام الفتح، وبالأمس يعني قبل يوم الفتح، لأن كلمة أمس إذا نكرت تعرفت وإذا عرفت تنكرت، إذا قيل بأمس فمعناه الذي قبل اليوم معرفة، وإذا قيل بالأمس فمعناه الذي قبل وهو مجهول قدم أو تأخر. وإنها ساعتي هذه حرام، يعني محرم القتال فيها، لا يعضد شجرها، لا يعضد يعني لا يقطع شجرها، الشجر له حرمة، والطير له حرمة، والوحش له حرمة، والشوك له حرمة، والحشيش العشب في الأرض له حرمة، فما بالك بحرمة العبد المسلم المصلي؟ لا يعبد شجرها ولا يختلى خلاها، الخلا هو الحشيش العشب الذي ينبت في الأرض، ولا يعبد شوكها، الشوك لا يقطع، وإنما يثنى يمينا وشمال ولا يتعرض له لحرمة مكة، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. اللقطة في سائر البقاع تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أعطيتها إياه وإلا ملكتها، إذا عرفتها سنة التعريف الشرعي ولم يأتي صاحبها فاعرف عفاصها وعلاماتها وانفقها على نفسك، فإن جاء صاحبها بعد هذا وعرفها فأعطها إياه وإلا فهي حلال لك، سوى لقطة مكة إنها لا تحل. ولهذا يحسن بالمرء إذا وجد أو نظر اللقطة أن يتركها ولا يتناولها، لا دراهم ولا غيرها ولا أمتع، يتركها مكانها، لأنه لن يتخلص من تعريفها، والتعريف لازم سنة، تعرفها في مجامع الناس وتنادي عليها، لما تشغل نفسك؟ اتركها في مكانها أريح لك. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ما يحل أن تلتقط الساقطة إلا من أراد إنشادها، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا الشاهد عندنا من الحديث، قتل له قتيل يعني عمد عدوان، بخلاف الخطأ فالخطأ ليس فيه قصاص، الخطأ فيه الدية، وإن كان شبه عمد ففيه الدية مغلظة، وإن كان خطأ ففيه الدية مخففة. وإن كان عمد فالمرء مخير بين القصاص وبين الدية وبين العفو مجانا، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، أن يقتل القاتل، يعني ولي القتيل هو المخير، إما أن يقتل وإما أن يدعى، يعني تدفع له الدية، يدعى الميت تدفع له دية المقتول. وبهذه الفقرة اختلف العلماء رحمهم الله، منهم من قال الولي الدم بالخيار بين القصاص والدية، ومن العلماء رحمهم الله من قال له القصاص وليس له الدية إلا برضا القاتل، فإن رضي القاتل التنازل للدية فله الدية، وإلا لم يرضى فليس له إلا القصاص أو العفو مجانا، على خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، يعرف بهذه الكنية، فقال يا رسول الله اكتبوا لي، يعني اكتبوا لي هذه الخطبة، لأنه من أهل اليمن وسيذهب إلى اليمن ليبلغ، فقال اكتبوا لي، فدل على أنه يستحب للإنسان إذا سمع شيئا يسره من العلم أن يكتبه، أو أن يطلب ممن يكتب أن يكتب له ذلك حتى لا ينساه، إذا تعرض لنسيان أو نحو ذلك له يستطلع يستخرج هذه الورقة المكتوبة ويقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. هذا والله أعلم ناسخ للنهي عن الكتابة غير القرآن، لأنه في صدر الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث، ثم إنه رخص في هذا والله أعلم، لأنه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحد من الصحابة أكثر مني أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب، يقول عبد الله بن عمرو أخذ أكثر مني أو مثلي لأنه يسمع ويكتب، وأنا أسمع وأحفظ، فاللي يكتب يحفظ أكثر ولا يتطرق إلى حفظه هذا كتابته نسيان. ثم قام العباس الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلا الإذخر، لأنهم كانوا يحرمون القتل فيها، وأما الشوك والطير ونحو ذلك فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم عض قطع الشجر وقطع الشوك وأخذ الحشيش وما إلى ذلك من الأشجار، والمراد ما نبت بأمر الله تبارك وتعالى، يعني بدون فعل آدمي، أما ما زرعه الآدمي فله أن يقطعه ويأخذه، مثل الشجرة الذي يغرسها المرء في بيته من نخل أو شجر أو غيرها له أن يقطعها، له أن ينقلها من مكان إلى مكان، له أن يعضد شوكها، إنما الشجر الذي نبت بدون فعل آدمي. ثم قام العباس وقال يا رسول الله إلا الإذخر، الإذخر يا رسول الله نحن في حاجة إليه، يحتاجه الحداد الصناع يوقدون فيه النار، ونحتاجه في بيوتنا، الخشب يكون يوضع في البيوت ويوضع فوق الخشب ثم يوضع فوقه الطين لتسقيف البيوت، ونحتاجه في بعض الروايات لقبورنا، للقبور إذا صف فيها اللبن القبور اللحد يوضع الإذخر في فتحات بين اللبن وبين الحصى التي حجب بها اللحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال إلا الإذخر، والإذخر معروف نبت خفيف طيب الرائحة، هذا يؤخذ ويستفاد منه، وأما ما عداه فلا. فمثلا الحشيش النبات ما يحشه الإنسان، لكن البهائم ترعى منه، البهائم ترعى منه، لكن الإنسان يخرج إلى أرض الحرم فيأخذ من حشيشها لا ما يقطع، والبهائم تأكل منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فدل على أن الاستثناء إذا اتصل بالكلام فإنه يأخذ حكمه فيكون ثابت استثناؤه. اقرأ. الغريب هذيل بضم الهاء بعدها ذال مفتوحة ثم ياء فلام، قبيلة مضرية مشهورة لا تزال مساكنها بالقرب من مكة. ليث بالثاء المثلثة قبيلة مشهورة تنسب إلى ليث بن بكر بن كنانة من قبائل مضر. كلاهما هذيل وليث من قبائل مضر، يعني بني عم من قبيلة مضر وهم فروع منها. نعم. لا يعضد شجرها بضم الياء التحتية وسكون العين المهملة وفتح الضاد المعجمة آخره دال الخاء وفتح التاء واللام المقصورة، وهو الرطب من الحشيش، الرطب من الحشيش أي لا يجز ولا يقطع، وهو الرطب من الحشيش يعني أن الثابت في الأرض، أما إذا يبس وذرته الريح فممكن يؤخذ يستفاد منه، لكن ما دام ثابت في الأرض رطب فلا يختلى لا يحش. لمنشد اسم فاعل من أنشد وهو المعرف على اللقطة، المعرف يعني ما يأخذها إلا من يريد أن يعرفها. نعم. بخير النظرين أخذ الدية أو القصاص يعني له الخيار. نعم. أن يودي بسكون الواو أي يعطى القاتل، يعطي القاتل أو أولياؤه الدية لأولياء المقتول، الخيار لأولياء المقتول يطلب القصاص أو يطلب الدية. أبو شاهن بالشين المعجمة بعدها ألف فهاء بالوقف والدرج ولا يقال بالتاء. الدرج أبو شاه يعني هذا لفظه أبو شاه، سواء وقفت عليها أو مشيت بعدها يعني قرأت التي بعدها، فما يقال أبو شات بالتاء لا، وإنما هي بالهاء وقفا ودرجا. الإذخر بكسر الهمزة وبعدها ذال فخاء معجمتان ثم راء، نبت معروف طيب الرائحة دقيق الأصل صغير الشجر. بكسر الهمزة وبعدها ذال فخاء معجمتان، المعجمة المنقوطة يعني ذال ليست دال وخاء ليست حاء، المعجمة يعني المنقوطة. الإذخر وليست الإدخر، الإدحر لا. ما يؤخذ من الحديث، تقدمت أكثر معاني هذا الحديث في كتاب الحج ونجملها هنا مفصلين الفوائد الزوائد. أولا فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة إذ حبس الله عنها الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. قال النووي في شرح مسلم من خصائص الحرم ألا يحارب أهله، فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض العلماء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام العدل. وقال الجمهور يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. ثانيا الاستدلال في أنها فتحت عنوة بأن الله حبس الله عنها الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين هذين، الفيل لما جاء لقتال أهلها حبسه الله جل وعلا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهلها بتسليط من الله، الله جل وعلا سلطه على قتال أهلها في تلك الساعة التي أحلها له عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن مكة محرمة لم تحل لأحد، وأنها لا تزال ولن تزال محرمة، فلا يعضد شجرها وشوكها ولا يقطع أو يجز خلاها، ففي هذا بيان شرفها وحرمتها عند الله تعالى. وذلك من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل التحريم من يوم أن خلق الله السماوات والأرض أم أن إبراهيم عليه السلام حرمها، فجمع بعض العلماء بين هذا وهذا، لأنه ورد أن إبراهيم حرم مكة، أن الله جل وعلا حرمها يوم خلق السماوات والأرض، ثم نسي هذا التحريم ثم أحياه إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثالثا استثني من ذلك ما أنبته الآدمي وما وجد مقطوعا، ورعي البهائم والكمأة والإذخر فهذه مباحة. والكمأة كذلك، لأنها ليست من نوع الشجر ولا يبقى لها أصل، وإن أخذت تستفيد منها، وإن لم تؤخذ فذهبت هدر بدون فائدة. رابعا أن نقطة الحرم لا تحل إلا لمن أراد التعريف عليها حتى يجدها صاحبها، فإذا أيس من صاحبها تصدق بها عنه بنية تعويضه عنها إذا جاء يطلبها. من أخذها ولم يجد صاحبها يعني، وأيس من وجود صاحبها، فله أن يتصدق بها بنية تعويضه إن جاء، يعني لو جاء بعدما تصدق بها يخبره، يقول بحثت عنك فلم أجدك وتصدقت بها، فإن رضيت وإلا أعطيتك قيمتها. فلذا الأحسن للإنسان أن لا يأخذها، انظر إليها واتركها، لعل وفي بقائها في مكانها أقرب لأن يجدها صاحبها، لأنه ربما سقطت من صاحبها الآن ثم مشى قليلا وعاد، فإن كنت أخذتها أنت أو أحد غيرك ذهبت على صاحبها، وإن بقيت مكانها عاد صاحبها ووجدها. لو تقيد الناس بهذا لما ضاعت لقطة. خامسا كتابة العلم، ففيها حفظه وتقييده عن الضياع، وقد حث الله تعالى على الكتابة بقوله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وعظمها بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، يعني أن الله جل وعلا أقسم بالقلم، وقسم الله جل وعلا بشيء من مخلوقاته إظهارا لفضله وتعظيمه. ففي الكتابة مصالح الدنيا والآخرة. سادسا مصالح الدنيا في العقود والمواثيق بين الناس والبيوع والتأجير وغير ذلك، ومصالح الآخرة حفظ العلم. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدى، فيه دليل على أن يقتل يعني هو يقتل القاتل، أو يدى القاتل يعني المقتول، يعني تدفع دية المقتول. فيه دليل على أن لأولياء المقتول وهم ورثته العفو مطلقا وهو أفضل لهم، والعفو إلى الدية، وأن لهم القصاص والتخيير، وهو المشهور من مذهبنا. وكان القصاص متحتما في التوراة، فخفف الله عن هذه الأمة بجواز العفو عن القاتل إلى الدية بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ففي شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ما فيه إلا القصاص وهو حتم، وخفف الله عن هذه الأمة ورحمها وأكرمها بأن جعل لها الخيار بين ثلاثة أمور: القصاص أو الدية أو العفو مجان. والقصاص عدل والعفو إحسان، فينبغي أن يوافق موقعه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: استفاء الإنسان حقه من الدم عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل. لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي، إما لنفسه وإما لغيره، فلا يشرع. قال في الإنصاف: وهذا عين الصواب. فالعفو إحسان، والقصاص عدل، لأن من طلب القصاص ما ظلم أحد، أخذ حقه. والعفو عادة أنه أفضل من العدل، لكن بشرط ألا يترتب على العدل مضرة أعظم. فأحيانا مثلا يكون الجاني سفاك للدماء مؤذي للناس، ثم أخذ هذه المرة مثلا واعترف أنه قتل عمد عدوان، فإذا قلنا لأولياء الدم وطلبنا منهم العفو واعفوا عنه، سيستمر في سفكه للدماء وعذائه للناس. فمن باب الرحمة في المجتمع ألا يعفى عنه، بل يعدل في حقه فيقتل حتى يراح الناس من شره. فأحيانا يعني الأصل أن العفو أفضل من العدل، وأحيانا يكون العدل فيه رحمة للمجتمع وإحسان إليهم وإحسان إلى القاتل نفسه، يريح ليستريح المسلمون من شره، فيكون الأفضل في حقه العدل وقتله ليستراح منه إذا كان مؤذيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: والدي لا يصلي، وإذا نصحته غضب وطردني من البيت، هل أبقى معه في البيت أم لا؟ سكناك معه إذا كنت لا تخاف أن تفتن عن دينك فحسن، لتستمر معه بالنصيحة، فاستمر معه بالنصيحة والدعوة والترغيب والتخويف، واستعن بمن تراه يعينك من امرأة قريبة منه كأم أو زوجة أو أخت أو بنت، واستعن بمن تراه يعينك من الرجال من أخ أو عم أو خال أو آمر بالمعروف ناهي عن منكر أو إمام المسجد أو داع إلى الله، استعن بمن تراه يعينك، ولا تيأس مع الإلحاح والتكرير، لعل الله أن يهديه فتكون هدايته على يدك، وذلك من أعظم البر الذي تقدمه لأبيك. ولا تيأس حتى لو غضب ولو ضربك ولو شتمك ولو أخرجك، لا تيأس، واصبر، وصبرك مأجور عليه. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. واقتدي بمحاجة ودعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، كما قصها الله علينا جل وعلا في سورة مريم. ولا تيأس، وكرر واستمر، ولعل الله أن يهديه إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز الحج عن امرأة ماتت وهي لا تصلي؟ إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية، فترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله كفر، فلا يحج عنها. وإن كانت تصلي أحيانا وتترك أحيانا، فالحج عنها حسن. يقول: قادمين من سوريا سائقي باصات، وأتينا بنية الحج ولم نحرم حتى دخلنا مكة بدون إحرام، فماذا يلزمنا فعله الآن؟ القادم إلى مكة ثم دخولها بدون إحرام لا يخلو من حالين: إن كان جاء بنية الحج أو العمرة فيلزمه عند الإحرام أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به ويحرم منه، فإن تعذر عليه ذلك أحرم من الحل وعليه هدي. أما إذا جاء إلى مكة بغير نية الحج ولا العمرة لأي غرض من الأغراض، عمل أو زيارة أو تجارة أو نحو ذلك، فهذا يحرم بالحج من مكة ويحرم بالعمرة من الحل ولا شيء عليه. يقول: جئت من بلادي في رمضان بعمرة وبقيت في مكة وأتيت بعمرة أخرى من جدة ولم أنوي الحج إلى الآن، فهل أنوي مفردا أو قارنا أو متمتع؟ ما دمت أحرمت بعمرة من جدة في أشهر الحج فأنت حينئذ متمتع إن يسر الله لك وحججت من نفس السنة، فأنت متمتع، عليك هدي التمتع إن استطعته، وإلا تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت. يقول: ما حكم لبس الخاتم من حديد إذا كان حرام؟ فكيف بمن يلبس الساعات الحديدية وكذلك المسدسات وغيره من الحديد؟ وكيف نعمل بحديد يلتمس ولو خاتما من حديد؟ التختم بالحديد مكروه على ما يراه كثير من العلماء، ليس بحرام وليس بمباح، وإنما هو مكروه. دل على الكراهة قوله صلى الله عليه وسلم إنه حلية أهل النار، ودل على الجواز وعدم الحرمة قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يريد المرأة: التمس ولو خاتما من حديد، فدل على جواز لبس خاتم الحديد، لكنه مع الكراهة والله أعلم. وأما الساعة فلا تقاس عليه، لأن الساعة ملبوسة لأنها ساعة وليست لأنها حلي ولم يتحل بها، وإنما هي ساعة. يقول: رجل قرر المرور أن عليه نسبة 25% من نسبة الخطأ في حادث مروري أدى إلى وفاة 3 أشخاص، فهل عليه كفارة قتل الخطأ؟ نعم، ما دام أن عليه شيء من نسبة الخطأ فإن الكفارة ما تتبعض، ما قد يشترك في الكفارة 10 وأكثر من ذلك، كل واحد عليه نسبة من الخطأ فعليه الكفارة. فإذا كان مات معه 3 أشخاص أو سبب في وفاة 3 أشخاص فعليه 3 كفارات: عتق 3 رقاب، فإن لم يستطع صام لكل رقبة 2 شهر، والشهران ما يفصل بينهما، وأما بين 2 وشهرين فله الفصل، يعني ممكن أن يصوم 2 ثم يفصل أياما ثم يصوم 2، فإن وجد الرقبة فهي الواجبة، ولا يجوز الصيام لمن يستطيع العتق. امرأة جاءت مع رفقتها ولكن عليها العادة الشهرية فهي حائض، وهي تخشى أن رفقتها يذهبون، فماذا تعمل إذا قرب وقت سفرها وهي لم تغتسل؟ فتعرض أمرها على طالب علم يجد لها الحل إن شاء الله، وأما ما داموا مقيمين بمكة فتنتظر لعلها ينقطع حيضها وتغتسل قبل سفر رفقتها. يقول السائل: امرأة تملك منزلين وتزوجت برجل ميسور الحال وليس عندها أولاد، ومؤخرا كتبت المنزلين لأخويها بدون مشورة زوجها، فلما وصله الخبر طلقها. السؤال: هل عليها شيء؟ المرء من حقه أن يتصرف في ماله في حال صحته بما أباح الله له، إذا أوقفه لوجه الله أو أعطاه من يريد إعطاءه إياه، بشرط ألا يقصد بهذا حرمان الوارث، فإن قصد حرمان الوارث فإنه لا يجوز له لأنه يعترض على قسمة الله. أما إذا لم يقصد هذا وأراد التقرب إلى الله جل وعلا بكل ماله، أو أراد مبرة من أحسن إليه أو من له حق عليه ونحو ذلك، فلا بأس عليه. وأما في حال المرض فلا ينفذ من ماله إلا بمقدار الثلث فقط، وما بقي يكون للورثة. وهذا يقول: عندي زوجة ولي منها أولاد، وحصل بيني وبينها مشاكل، وهي لا تحب أن أطلقها، هل علي إثم إذا تزوجت غيرها؟ لا يا أخي، ما عليك إثم لو تزوجت ثلاثا معها مع حسن معاملتها، ما في حرج. الله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر زوجاته تزوجهن بعد عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام. فتزوج المرء بثانية أو ثالثة أو رابعة لا يدل على كراهيته أو بغضه لزوجته التي معه. ورثة عرضوا بيتا لهم للبيع منذ زمن بعيد، وقد دفع له العربون ولم يتم البيع إلا مؤخرا، هل في القيمة زكاة؟ لا، قيمة البيت الذي يبيعونه ليس فيه زكاة، لأن الزكاة في النقدين المرصودة، والزكاة في عروض التجارة. وأما ما كان بيتا له لو عرضه 10 سنين للبيع ولم يبعه ما يعتبر فيه الزكاة. وإذا كانت الدراهم عنده في صندوقه ففيها الزكاة كلما حال عليها الحول. يقول: أتيت بعمرة في رمضان وأريد الحج، هل علي هدي؟ الجواب: لا، إذا لم تحتمر في شوال ولا في ذي القعدة ولا في العشر الأول من ذي الحجة، اعتفيت بعمرتك في رمضان وجلست في مكة إلى الحج، فحجك مفرد وليس عليك هدي. يقول: ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ الغفران هو مسح والعفو عن ذنوب مضت من المرء يغفرها الله جل وعلا، والرحمة يرحم الله جل وعلا من شاء من عباده فيعطيه ما لا يستحق بفضله ورحمته سبحانه، وقد يرحم المذنب فيغفر له. من يصلي أمام الإمام أو عن يمينه وشماله في الحرم، ما يجوز للمرء أن يصلي أمام الإمام في جهته، وأما في الجهات الأخرى فلا بأس. إذا كان الإمام يصلي خلف المقام مثلا فلا يجوز أن يصلي المرء بين الإمام وبين الكعبة، ويجوز أن يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام في الجهات الثلاث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.